بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوتنا الأحبة، كنا بدأنا في درس جديد من دروسنا في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو حول زيادة الإيمان ونقصانه. والإمام الغزالي جعل هذه المسألة من المسائل التي يعني ليست من مقاصد العقيدة التي تهم المسلم أو يعني تؤثر على إيمانه، لكن خلاف العلماء في قضية زيادة الإيمان ونقصانه خلاف في الفهم، وليس يعني الخلاف فيها يؤثر على الإيمان إيجابا أو سلبا. فقال الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، يعني يعود إلى فهم لفظ الإيمان، لأن لفظ الإيمان كما ذكر لفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، فكل من نظر إلى معنى من معاني لفظ الإيمان حكم بناء عليه، بناء على فهمه لهذا المعنى أو نظرته لهذا المعنى بنى عليه حكمه بزيادة الإيمان أو عدم زيادته. إذن هكذا يعني حل المشكلة عند الإمام الغزالي. أما أن يقول بزيادته أو لا يقول بزيادته، هل يضر فيه العلم بالإيمان؟ لا يضر. هب أنك قلت الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقال الآخر بل يزيد وينقص. البعض يجرك إلى أنك النص الآية والنص، يقول أنت مخالف للآية. يا سيدي أنت مخالف لظاهر الآية، لكن الآية وما تدل عليه دلالة مباشرة لا خلاف فيها. فإذا قال الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني ليزداد المؤمنون إيمانا مع إيمانهم، فنحن نؤمن بما جاء في القرآن ونؤمن بما يحمله من معنى، لكن هل الذي أردته هو مراد القرآن الكريم من هذا النص؟ هذه مسألة لست وحدك فيها، فأنت فهمت بمعنى وغيرك فهم. وكثير على فكرة من المسائل تدور في هذا خلاف في ظاهر النص، لأن النص إذا حمل أكثر من دلالة فليست دلالتك التي يعني رجحتها أولى من غيرها، حتى وإن كانت لك أدلة راجحة فقد يكون المرجوح راجحا. فإذا هي ليس في المسألة قطع، يعني الدلالة القطعية هي التي يعني لا ينبغي أن يخرج منها صاحبها المعتقد، لكن ليست المسألة دلالة قطعية. مثل آيات التأويل، الآيات النصوص التي هل تقبل التأويل أو لا تقبل؟ طب هو التأويل المجمل كله أول فيها. إذن هي هي الذي قال له يد لا كأيدينا مثلا، جاءت يد في القرآن، استوى على العرش، نحن نؤمن أن الله استوى على العرش كما قال فقط، لا خلاف في ذلك، لا خلاف بين سلف وخلف ولا بين مؤول ومفوض وكذا، لكن استوى. هل نحاول فهم معناه معنى محددا أم نقول استوى كما أراد؟ هذا هو الخلاف. لكن الله استوى على العرش كما أراد وكما قال، الكل يؤمن بهذه القضية. الله تعالى قال يد الله فوق أيديهم، نعم قال يد الله فوق أيديهم، لا يختلف اثنان على ما قال الله من المسلمين والمؤمنين ومن العلماء، أيا كان سلفا كان أم خلفا، فهذا. لكن هل يراد بقوله يد الله فوق أيديهم أو تجري بأعيننا أو صلاتك ولتصنع على عيني إلى آخره ما جاء في هذه الألفاظ في مواضع مختلفة؟ هل أراد بها عين يعلمها الله تعالى أم هو تعبير عن عنايته ورعايته وحفظه؟ لأن سياق الآية يدل على ذلك. سياق الآية واصنع الفلك بأعيننا، يعني واصنع الفلك بأعيننا، واصنعها تحت رعايتنا وتحت قدرتنا وتحت عنايتنا وتحت يعني نحن الذين تحت أعيننا كما يهو في التعبير العربي. إذن التعبير يحتمل ذلك، والقرآن عربي. تجري بأعيننا كما قال واصنع الفلك بأعيننا، كما قال لموسى ولتصنع على عيني، وهكذا. إذن لا يعني الخلاف في هذا لا يؤثر في الإيمان، لأنه خلاف في الفهم والاجتهاد في الفهم. أما الإيمان أن الله منزه عن الشبيه، منزه عن المثيل، هذا هو الإيمان الذي نص الله عليه. حتى إذا نسب إلى السلف أنهم قال له عين لا كأعيننا، ما هو تفويض، مدام قال لا كأعيننا إذن نقل اللفظ من معنى إلى معنى، لأنه لا كأعيننا يعني إذن نزه الله عن أن يكون مراد عين في إطلاقها على الله كعين في إطلاقها علينا، إطلاقها علينا نحن نفاها، قال لا كأعيننا. إذن نقلت من معناها الذي وضع له العرب ووضع له الإنسان هذا المعنى. نحن في متعارفنا وضعنا العين على هذه التي نرى بها، على العين الباصرة، ثم تجاوزنا هذا المعنى وأخذنا اللفظ من هذا المعنى لمعاني أخرى، لمعاني أخرى أخر. هو حمل التأويل، هو حمل التأويل لأنه قال لا كأعيننا، لا كأعيننا، إذن نفى أن تكون العين في إطلاقها على الله كالعين التي تطلق علينا نحن. إذن نفى، إذن مدام نفى هذا الإطلاق، إذن هذا النفي يحمل انتقال اللفظ من معنى إلى معنى، انتقال لفظ عين من معناه في متعارفنا الباصرة إلى معنى يليق بالله، خلاص صرفه عن الله عن ظاهره أم لم يصرفه؟ صرفه. وما ظاهره؟ ظاهره فيما بيننا. يقول لك ظاهره إنه ظاهره في إطلاقه على الله، يا رجل ظاهر اللفظ فيما بيننا نحن، هي اللغة، اللغة، اللغة من يتداولها؟ الناس فيما بينهم، وجاء القرآن بلغتنا التي نتداولها كما جاء بلغتنا، فهو يقول ومكروا ومكر الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. ألفاظنا، عبدي مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، إلى آخره الأحاديث كما في القرآن الكريم. فإذا استخدم ما نتداوله، لكن هل ما نتداوله بيننا هو مراده فيما يستخدمه في حقه؟ السلف نقلوا عنه قالوا لا كأعيننا، إذن لا كأعيننا معناها أنهم صرفوا اللفظ عن إيه؟ عن متداولنا نحن. إذن صرف اللفظ وحده تأويل، أما أن يقولوا أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، فهذا خطوة أخرى، يعني التفويض. إذن أولوا ثم فوضوا، أولوا وفوضوا. الذين التمسوا معنى قالوا لما لا يكون معناه كذا وكذا، اجتهاد ليس اعتقادا، اجتهاد. مثل هذا قضية زيادة الإيمان نفسه، إذن مسائل كثيرة من هذا النوع تدخل في باب الاجتهاد، لكن المشكلة من يحولها من الاجتهاد إلى الاعتقاد. يعني تقول لي أنت مدام حرفت أنكرت الصفات، أو حرفت مدام أولت حرفت الآية الكلمة عن مواضعه، كمن حرف في الكتب السماوية السابقة. لماذا هذا؟ هذا هو التجاوز، هذا هو التجاوز. مع أن السلف منقول عنهم بالتأويل، لكن ضيقوا دائرته، لم يحرموا، لم يمنعوا، لكن لم يحتاجوا إليه بالتوسع الذي جاء فيما بعد. والتوسع كان أيضا محفوفا بضوابط وباحتياطات، وليس مفتوحا على مصراعيه أيضا عند الخلف أو عند من أول. فالأول التأويل له ضوابط، وكم ألفوا في ما يسمى قانون التأويل. قانون التأويل الغزالي كتب قانون التأويل، ابن العربي تلميذه كتب قانون التأويل، ابن رشد كتب قانون التأويل، ومن لم يكتب كتابا مستقلا ذكره في كتبه. لابد أن يكون التأويل منضبطا، إذا لم يكن منضبطا فهو داخل في إيه؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هذا الذين في قلوبهم زيغ، طيب ولماذا تحكم أن في قلبي زيغا؟ لماذا؟ هل أنا تتبعت لأؤول كل شيء أو أقطع بهذا التأويل؟ وهو المؤول يقول ربنا كل من عند ربنا آمنا به، فالمؤول وغير المؤول يقول آمنا به كل من عند ربنا، ما أحد قال من عندي. فإذن مآله في حقيقته إلى الله، كل شيء مردود علمه النهائي إلى الله سبحانه وتعالى. أما علمنا يعني بما في حدود ما نعرف فقط، ما نعلم، لكن مرد العلم في النهاية آمنا به كل من عند ربنا. نعم. فلنقرأ ما قال الإمام الغزالي في قضية زيادة الإيمان على أساس أنها مسألة لفظية، كل نظر إلى معنى الإيمان من وجه وبناء عليه حكم بزيادته أو بعدم زيادته. قال فيه ناس الإيمان له معاني ثلاثة، إما الإيمان البرهاني الناتج عن دليل، قال وهذا إذا وصل إلى الإيمان البرهاني، الإيمان البرهاني في حد ذاته لا يتفاوت، لكن قد يتفاوت في زيادة الطمأنينة. يعني وهذا يسمى زيادة، إذا زاد البرهان زادت البراهين، البرهان يعني الدليل القاطع، فإذا زادت البراهين يعني تعاونت الأدلة على الشيء الواحد، على المدلول الواحد، تزيد الإنسان المستدل تزيده طمأنينة أكثر، كالذي يستدل على شيء فينضم إلى دليله الأول دليل ثاني ودليل ثالث ورابع وخامس. إذن كلما ازدادت الأدلة كلما ازداد طمأنينة، كلما ازداد طمأنينة. فإذن إذا سمينا هذا زيادة إيمان فلا مشاحة في التسمية. من أراد بالإيمان البرهاني نفسه أنه إذا نقص فلا إيمان، وإذا زاد فزيادة اطمئنان، فإذن هذا عند نظرته إلى أنه إذا نقص فلا إيمان يقول لا يزيد ولا ينقص، الحد الأدنى اللي هو البرهاني، الإيمان البرهاني. وزيادة الطمأنينة فيه إن سماه بعضهم زيادة إيمان، زيادة إيمان فليسميه. هذه وجهة نظر الإمام الغزالي في المعنى الأول. طيب والمعنى الثاني للإيمان قال المعنى الثاني إيمان الاعتقاد الجازم عن تقليد، اللي هو إيمان العوام الذين لا يستدلون، ليس عندهم قدرة على الاستدلال والبرهنة، أو هم تركوا البرهان. وهو يرى أن إيمان المقلد صحيح، وأن المقلد إذا اكتفى بتقليده في الإيمان فهو ناج وغير عاصي، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العرب دخولهم في الإسلام بمجرد الشهادتين، وهم ما عندهم استدلال ولا شيء، آمنوا لأنهم وجدوا النبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء كثيرا لأنهم يحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب كالأعراب، فآمن فقبل منهم إيمانهم أم رده عليهم؟ قبله منهم. فإذن أو آمنوا برسول الله بمجرد قرائن لا تصل إلى الدليل، قرائن وليست أدلة، كالذي يقول نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أن هذا ليس وجه كذاب، هل هذا دليل؟ ليس دليل، نوع من الفراسة. فإذا قال هذا إيمان مقلد، وإيمان المقلد عند الإمام الغزالي صاحبه ناج وليس عاصي. لكن إيمان المقلد هذا قال يتفاوت، لأنه إيمان ضعيف مثل العقدة التي يربط بها الشيء، قد تكون ضعيفة قد تكون قوية، قد تعتمد عليها في ربط الشيء، وقد ينفك الشيء بمجرد أن تعقده. فإذن إيمان المقلد هكذا، لكن إذا حاول وأزال التقليد ثم أن أكثر أنه قوي الإيمان، فالإيمان ده عقد من العقدة، عقدة فكالعقدة أنه عقد المادة واحدة، فهذا العقد الإيمان قد يكون موثقا وقد يكون غير موثق. فإيمان المقلد إيمان ضعيف، ممكن بأدنى تشكيك يضعف، وقد يعرض للزوال، لزوال الإيمان، يتحول من إيمان إلى شك، إلى شك، والشك ليس إيمانا، فقد الإيمان. فقال إيمان المقلد هذا قابل للتفاوت، قد يزيد وقد ينقص. والمعنى الثالث قال إيمان ضم إليه عمل، العمل نفسه يزيد وينقص، فإذا قلنا مع القائلين العمل جزء من الإيمان، فإذا زاد العمل زاد الإيمان، لأن العمل جزء من الإيمان، فزاد العمل إذا زاد الإيمان، وإذا نقص العمل نقص الإيمان. لكن السؤال بقي، هل العمل له دور في زيادة الإيمان التصديقي الذي هو عمل القلب؟ وبالتالي الإيمان التصديقي نفسه يزيد بزيادة العمل وينقص بنقصان العمل؟ قال نعم، لكن إن سماه بعضنا زيادة طمأنينة وليس زيادة إيمان، كما قال في الإيمان البرهاني، فليكن، قد يكون زيادة طمأنينة على الإيمان نفسه، على الإيمان الأصل، فقد يكون زيادة طمأنينة. قال وهذا مجرب، إنه أحيانا الإنسان يجرب من نفسه، كلما ازداد إقبالا على الله وعملا بطاعة الله وانزجارا عن المعاصي وتجنبا لها، فيه وازع إيماني يردعه ويزجره أن يقترف ويجترئ على المعاصي، لا يشرب الخمر، لا يمد يده لحرام، لا يسرق، لا كذا، إذن هذا يكف، لا يقصر في واجب، يحرص على الطاعات، يضيف إليها النواف. إذن هذا له تأثير على الإيه؟ على الإيمان القلبي نفسه، له تأثير وتأثير متبادل. يعني الإيمان القلبي يحرك المزيد من العمل، دافع يزيد في العمل، والزيادة في العمل تنعكس على الإيمان القلبي نفسه بإيه؟ بالقوة أكثر، والقوة زيادة. هي الزيادة كيفية ولا كمية؟ كيفية أم كمية؟ كمية. كيف؟ هل بتغرفها باليد؟ حسية يعني؟ لا، معنى قلبي. زيادة الإيمان، الإيمان التصديقي بالذات، الإيمان التصديقي، هذا أمر كيفي ولا كمي؟ الكم المحسوس، كم عدد أصابعك؟ كم أصابعك؟ 5. خمسة، لكن كم؟ لكن كيف؟ كيفية الإيمان. فالزيادة في الإيمان كيفية أم كمية؟ كيفية، كيفيات معنوية، مسألة شعورية. يشعر الإنسان في رمضان في أثناء حجه وعمرته، والصحابة في مجلس رسول الله كانوا يشعرون بمزيد من الإيمان، وأنه شعور بالقرب من الله وشعور بحلاوة الطاعة. يقولون إذا خرجنا من عندك ومن جسك وعافسنا الأهل، يعني خالطنا الأهل، تغير حالنا. يسكون وبثون إيه؟ يبثون حاسيسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشعرون به في داخل أنفسهم، يعني يبثونه ويقولونه لرسول الله. فيقول لو ظللتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة، لو بقيتم على ما أنتم عليه، يعني سيصير بينكم وبين الملائكة تجانس، تقارب، أصبحت أشبه بالملائكة. وإن كنت بشرا تأكل وتشرب وتتزاوج وكل قوانين البشرية تنطبق عليك، لكن أصبحت شعوريا أشبه بالملائكة. فلو ظللتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة. فإذن هذا أنه العمل بينعكس على العمل الطاعة، من مواظبة على الطاعات والمأمورات والإخلاص فيها طبعا، مصحوبة بعمل القلب، مصحوبة بعمل القلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن هنا أعمال القلب تسبق دائما أعمال الجوارح بطبيعة الحال، والله يخاطب القلوب. فطاعة ممثلة في عمل بالمأمورات واجتناب للمنهيات، مصحوبة بتعظيم شعائر الله، مصحوبة بالخوف من الله والرجاء فيه، مصحوبة بالحب لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والرغبة في طاعة الله. كلها دوافع وأمور قلبية تصاحب العمل، تسبقه وتلازمه وتصاحبه. إذن كل هذا يؤثر المزيد من هذا العمل بهذه الأمور، يؤثر على زيادة الإيمان. إن سميتها زيادة طمأنينة وسماها الآخرون زيادة إيمان فليسميها هكذا، يصور الأمر الإمام الغزالي. فإذن يعني هذا فيه تفاوت، تأثير العمل، العمل نفسه يزيد وينقص. فإذا عددناه جزءا من الإيمان مع الفقهاء والمحدثين ومع السلف الصالح، الإيمان العمل جزء من الإيمان، والإيمان عبارة عن إقرار باللسان وتصديق بالجنان القلب وعمل بالأركان. فإذا اعتبرنا أن العمل جزء من الإيمان فهو يزيد وينقص بناء على أن العمل يزيد وينقص. لكن هل يؤثر العمل على تصديق القلب؟ يؤثر. فالمواظبة على الطاعة والعمل والإكثار منها بما يصحبها من تعظيم شعائر الله والخوف والرجاء والحب وإلى آخره والرغبة يؤثر على زيادة الإيمان، أو على أقل ما يقال فيه على الطمأنينة أكثر وزيادة الإقبال على الله. وضعفه العكس الصحيح، الإقلال منها أو الفتور في العمل، الفتور في العمل لازم يصاحبه فتور في الإيه؟ فتور في الإيه؟ في الإيمان وضعف فيه. فلا يتساوى من يواظب على الطاعة وهو راغب فيها وهو مقبل على الله بمن إيه؟ بمن يقصر. هذا إيمانه هو الذي إيه؟ وصله إلى التقصير، إيمانه الضعيف. وهذا إيمانه لما قوي، والإنسان الواحد يحصل منه هذا ويحصل منه هذا، وأنت تجد إيه؟ الناس وأنت واحد منهم تقول في رمضان يا سلام الطاعة لها طعم في رمضان، قراءة القرآن نقرأها قبل رمضان ونقرأها في رمضان وبعد رمضان، لكن في رمضان يجد رغبة في الإيه؟ في القراءة وحضور إذن هنا إيه؟ أن الإنسان من نفسه يجرب متى يقوى إيمانه ومتى إيه؟ ومتى يضعف إيمانه. بهذه المعاني قال الإمام الغزالي: الإيمان والقضية كلها قضية لفظية تعود إلى استخدام لفظ الإيمان. هل يطلق على التصديق ولا على حتى الطمأنينة تطلق على تطلق عليها إيمان؟ هذا هو الذي قاله. تفضل اقرأ كده. يلا يا بني. بسم الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. المسألة الثانية وهي اللفظية، فكاختلافهم في أن الإيمان هل يزيد وينقص أم هو على رتبة واحدة؟ يعني على حاله لا يزيد ولا ينقص، رتبة واحدة يقصد بها إيه؟ أنه لا يزيد. هو بيسأل ما قرر شيء. وهذا الاختلاف منشأه الجهل بكون الاسم مشتركا عن اسم الإيمان. يعني بكون اسم الإيمان اسما مشتركا، الذي يجهل أن اسم الإيمان مشترك يعني يظن أن القضية أن القضية يعني حقيقية الخلاف فيها. لكن إذا فهم أن لفظ الإيمان مشترك بين معان ثلاثة عرف أن القضية لفظية تعود إلى اللفظ. وإذا فصل مسميات هذا اللفظ، يبقى الإيمان لفظ اسم يعني، مسماه يعني معانيه. وهذا خطأ، ينبهنا إلى خطأ شائع، يقول لك المسمى فلان، إن هذا مسمى، إطلاق المسميات لا، هي إطلاق الأسماء، لأن المسميات هي المعاني التي تدل عليها الأسماء. يعني إذا فصلت المعاني، يعني إذا فصلت المعاني التي تحت هذا اللفظ ارتفع الخلاف. وهو مشترك بين ثلاثة مآل، يعني وهو يعود على اللفظ، لفظ الإيمان، ولفظ الإيمان لفظ مشترك بين ثلاثة معان، يعني يطلق على ثلاثة معان. إذ قد يعبر به عن التصديق اليقين البرهاني، وقد يعبر به عن الاعتقاد التقديري إذا كان حزما. يعني أول معنى يعبر به عن التصديق البرهاني الذي قلناه، يعني تصديق ناتج عن إقامة دليل. إذن هذا الإيمان المعنى الأول، معنى الأول للفظ الإيمان. ويطلق المعنى الثاني، ده الثالث، هذا الثالث. الثاني بالمعنى التقليد، وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جازما. يعني الإيمان بمعنى الاعتقاد الجازم لا عن دليل وإنما عن تقليد. المعنى الثاني، المعنى الثالث، الإيمان المصاح مع العمل، التصديق مع العمل على الذي قال إن العمل جزء من الإيمان، لهذا المعنى الثالث. وقد يعبر به عن تصديق معه العمل، المعنى هذا المعنى الثالث. إذن يعبر به وقد يعبر وقد يعبر، ثلاث معاني. ودليل إطلاقه على الأول أن من عرف الله سبحانه وتعالى بالدليل وما تعقيب معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمنا. نعم، واحد صدق نتيجة برهان، آمن يعني صدق بقلبه ومات، ما حصل أن يعمل شيئا ولا حتى حصل أن ينطق قبل أن تسعفه العبارة ليعبر عما في قلبه، مات. حتى الأجل ما أمهله لزمان النطق فقط فمات. هذا بناء على هذا يكون مؤمنا عند الله أو ليس مؤمنا؟ مؤمن عند الله، لأنه ما فرط في النطق بقصده، لا، وما تعمد عدم النطق. لأنه إذا تعمد عدم النطق كيف يعني يكون يتعمد عدم النطق؟ يبقى معناها دليل على أنه قلبه غير مطمئن بالإيمان إذا تعمد. لكن اللي بيكره ما معزوه، إلا من أكره وقلبه مطمئن. من كفر بالله من بعد إيمانه، آية سورة النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثناه قبل أن يأتي بالخبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره، ماذا، ما حكمه، ما عاقبته، عاقبة من؟ إلا من أكره، لا، من كفر، من كفر أصر على الكفر من بعد إيمانه فعليهم غضب. وما قبل وما بينهما، ما بين المبتدأ والخبر، جملة اعتراضية اللي هو الاستثناء، من كفر بالله من بعد إيمانه، الاعتراض من هنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب. طيب عليهم دي جمع، ومن قال ما هو روح المعنى، لأن من تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، على العاقل بكل أنواعه، ذكرا كان أو أنثى، مفردا كان مثنى أم جمع. يبقى هنا روعي المعنى، من كفر من الناس من المكلفين فعليهم غضب من الله. طيب كل من كفر فعليه غضب؟ قال لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن الذي شرح بالكفر صدرا غضب من الله، كفر وشرح بالكفر صدرا، رضي به، كفر ورضي، شرح بالكفر صدرا، هذا عليه غضب من الله يستحق الجزاء. واستثنى بينهما، بين المبتدئ والخبر، قبل إصدار الحكم، من أكره وقلبه لا تنتظر الآية إصدار الحكم حتى لا يضل الناس أبدا، حتى لا يضلوا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، براءة، ليس هذا داخلا في الحكم. نعم. ودليل إطلاقه على التصديق التقريري أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، مجرد إحسانه إليهم، نعم، وتلطفه بهم ونظرهم في قوانين أحوالهم ونظرهم، هم ما عندهم دليل، لكن نظروا في قرائن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والله الرجل ما جربنا عليه كذب، هذا ليس حجة، لكن قرائن أحوال، فقبل النبي إيمانهم بهذه القرائن. ونظرهم في قوانين أحواله من غير نظر في أدلة الوحدانية، من غير نظر في أدلة الوحدانية ووجه دلالة المعجزة التي تعتبر براهين على الإيمان. أي بمصدق، ولم يفرق بين تصديق وتصديق، يعني أن كل تصديق، كل إيمان أيا كان نوعه فهو تصديق، سواء كان بدليل أم بغير دليل. ودليل إطلاقه على الفعل اللي هو على الإيه؟ على العمل. قوله صلى الله عليه وسلم: السلام لا يزني الزاني وهو مؤمن حتى يزني. لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني معناها الكف عن الإيه؟ عن الزنا إيمان، الكف عن المعصية كعمل الطاعة، يعني عمل الطاعة العمل بالطاعة، والكف عن المعصية عمل، فالكف عن الحرام كعمل الواجب، عمل الواجب طاعة، والكف عن الحرام طاعة لله، وهو عمل ولا تصديق قلب؟ عمل. لأن الذي يكف منع جوارحه أن تمتد إلى حرام، منعها، منع الجوارح أن تمتد للحرام عمل، عمل الجوارح أنها كفها أن أنت إيه؟ تمتد للحرام، سواء كان حرام أعراض أو أموال أو كذا. فإذا هو عمل، اسمه عمل، احنا نسميه يعني للمقارنة، للمفارقة وللمقارنة عمل سلبي، عمل إيه؟ يعني لا تمتد إلى حرام. طيب هو لا تمتد باختياره أو ليس باختياره؟ باختياره، نعم. إذن يعني تغلب على نفسه وعلى رغباته وعلى شهواته وعلى إغراء المال وإغراء الخوض في أعراض الناس، غالب نفسه وقهر نفسه وأجهدها. فإذن هو إيه؟ عمل، عمل. وربما هذا العمل على النفس أقسى من ممارسة الطاعة نفسها. قد يصلي يقوم الليل، وقد يصوم النهار الدهر كله، لكن لا يملك نفسه أمام إغراء المال أو إغراء الشهوات. إذن هذا يحتاج إلى عمل أقوى، أقوى من إيه؟ من إدامة القراءة في المصحف أو القرآن حافظه عن ظهر قلب. طيب ما حافظ القرآن عن ظهر قلب لكن يعصي الله؟ إذن هنا القراءة سهلة، أصبحت روتينية. يقرأ القرآن ممكن في اليوم والليلة مرة، أو ختمتين، ختمة في النهار وختمة بالليل، أصبح شيئا عاديا مثل آلة التسجيل. خلاص حافظ، الحافظة شغالة، ذاكرة قوية، حافظة قوية، فما أصبحت إيه؟ يعني فيها طعم العبادة. وكذلك يصلي صلاة آلية، لكن الكف عن الشهوات يحتاج إلى مجاهدة، مغالبة، إلى صبر، هكذا. إذن عمل، الكف عن المعاصي عمل شاق لا يقل إن لم يزد عن عمل الطاعات وإيه وتنفيذ الأوامر. يعني نعم، هاي تفضل. حديث الصحيحين، الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن ذكر فيها الأعمال ولا فقط التصديق؟ الأعمال، بدءا من القول، قول لا إله إلا الله أعلاه، وأدنى عمل في المقارنة إماطة الأذى عن الطريق، وشعبة من شعب الإيمان. فإذن أطلق على العمل إيه؟ إيمانا. لكن إيه؟ طبعا هذا ليس إطلاقا، يعني يقول لك آدم السنة قالت ونص، أنتم مخالفون للسنة. التسرع، ما كان العلماء يحكم بعضهم على بعض بهذا الشكل. يعني الذي يقول الإيمان هو التصديق، هل حورب حربا شعواء وكفر من قبل من يقول الإيمان عمل بالإضافة إلى التصديق؟ لأنه عنده الحجة. طيب ما هو الذي قال الإيمان تصديق فقط؟ ما قرأ الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ مر عليه أم لم يمر؟ طبعا مر عليه، يعني أبو حنيفة والشافعي وكل من قال الإيمان هو التصديق فقط، والعلماء هم من جاءوا بعدهم قالوا الإيمان هو التصديق فقط. ما قرأوا الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ قرأوه ورووه وأسندوه وهم محدثون، لكن لهم فهم، لأن الإطلاق ليس بالضرورة أن يكون يقصد به الإيه المطابقة. لو درستم في المنطق طبقتم المنطق على ما نقرأه، ولذلك قالوا المنطق هذا ميزان العلوم كلها في الفقه وفي فهم الدين وفي فهم القرآن والسنة. المنطق مش منطق اليونان، منطق العاقل السليم. اللفظ قد يدل دلالة مطابقية، يدل على المعنى، على المعنى دلالة مطابقة، اللفظ يساوي المعنى والمعنى يساوي اللفظ، وقد يدل على جزء المعنى تضمنية، وقد يدل على لازم المعنى. يدل على إيه؟ لازم المعنى. واحد يقول أنا سأذهب لبيتي، يعني أنا سأستريح، لا يقصد أذهب لبيتي يعني إيه؟ يعني أجلس بين أركانه فقط، يعني أنا سأذهب لأستريح. إذن أطلق لفظ بيت وأراد لازمه، لازم البيت إيه؟ الاستراحة فيه، السكن فيه، السكون، الراحة، مكان الراحة. أنا أقول لكم أنا تعبت، أنا مروح. طيب ولما تروح يعني إيه؟ إيه يعني مروح؟ يعني عايز استريح. إذن معنى اللفظ هنا ليس معناه الحقيقي المباشر. فإذا إطلاقات اللفظ هكذا. إذن قد يطلق لفظ الإيمان يراد إيه؟ لازمه، لازمه العمل، لازمه الإيه؟ ولذلك الحديث نفسه بيقول الإيمان ما وقر في القلب. طيب والعمل؟ قال يصدق الإيمان. يبقى دليل على المغايرة بين الإيمان والعمل. صدقه العمل، ولا هو العمل، هو العمل هو الإيمان، مصدق دليل مصدق علامة على صدق الإيمان. هذه معنى صدقه العمل. طيب وآمنوا وعملوا الصالحات، العطف يقتضي المغايرة، مش دي أدلة؟ هو العطف يقتضي المغايرة فهم للدليل، لأنه لا قال، لو قال الإيمان هو لو كان الإيمان هو العمل ما كان عطف الإيمان على العمل، العمل على الإيمان، لأنه العطف يقتضي المغايرة في عموم اللغة، إلا استثناءات العطف الترادف، لا ده مش عطف ترادف. تقول دخل محمد وأحمد، ليس أحمد هو إيه؟ اسم ثاني لمحمد حتى يكون الداخل الثاني هو الأول، لا، محمد وتلاه في الدخول أحمد. إذن دخل اثنان، واحد اسمه محمد واحد اسمه العطف يقتضي المغايرة. هكذا يعني ليس كل من يقول أنا عندي دليل، قال الله تعالى، قال رسول الله. أغلب التعصبات الآن تأتي من هذا، مش ليس في الفروع فقط، والفروع رفعوها إلى إيه؟ إلى درجة الأصول كما قلت. الفروع يعني الأحكام الفقهية العملية، ولا الفروع ولا الأصول في الأمور التي إيه؟ فيها اجتهاد في الفهم، وفيها فهم للآية وفهم للحديث، فهم وفهم آخر، لا يكفر الناس بعضهم بعضا ولا العلماء، ولا حتى يخطئ بعضهم بعضا، يقول راجح ومرجوح، فهم له دليل ولا يدل، يعني يتحاورون بينهم، كل يأتي بدليله ومتروك الأدلة المتقابلة للناس، ولا يلزم العالم أن يأخذ الناس بفهمه، لا يلزم الناس أن يأخذوا بفهمه، لا، وإلا يكفرهم أو يبدعهم لمجرد الفهم، طبعا لا، ليس من شيم العلماء. نعم تفضل كمل. الإيمان بضع وسبعون بابا، أن توقفت عليها. فنرجع إلى المقصود ونقول إن أطلق الإيمان، إن أطلق الإيمان، الإيمان بمعنى التصديق البرهاني لم يتصور زيادته ولا نقصانه. التصديق البرهاني فقط، تصديق برهان، برهان وصل إلى تصديق، دليل برهاني قاطع وصل إلى التصديق، هذا إيمان، هذا لا يتصور فيه تفاوت، لأنه وصل إلى دليل فنتج عنه تصديق، خلاص كل من وصل إلى هذا الدليل ونتج عنه إيمان إذن أصبح متساويا مع إيه؟ مع من وصل إلى هذا البرهان نفسه وأدى به إلى إيه؟ التسليم بالنتيجة وهو التصديق. فإذا الكل تساوى في هذا أو لا؟ كل من إيه؟ من آمن بالبرهان فهو متساو في إيه؟ في إيمانه مع الآخرين الذين إيه؟ اشتركوا فيه مع في هذا البرهان. فهذا لا يتصور فيه تفاوت. نعم. إن أثبت الإيمان بمعنى التسليم البرهاني لم يتصور زيادته ولا نقصانه، بل اليقين إن حصل لكماله فلا مزيد عليه. خلاص، اليقين الناتج عن البرهان انحصر فيه، فإذا أصبح غير قابل للزيادة ولا ليه ولا النقصان. كل من شاركه في هذا فهو مثله. نعم. وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين. إذا زال هذا الإيمان اليقيني الناتج عن برهان، إذا زال، إذا لم يتحقق فلا إيمان، فلا إيمان. نعم. ما هو لا إيمان، الشك لا إيمان كعدم الإيمان. وهي خطة واحدة، خطة واحدة يعني حكم واحد، يعني لا تفاوت فيه كما قال في البداية الفصل المسألة. ولا يتصور فيها زيادة ولا نقصان إلا أن يراد به، إلا أن يراد به. شوف بعد الاستثناء الطمأنينة، زيادة الطمأنينة. وضوح، سميه وضوحا، سميه طمأنينة، سميه سكينة، زيادة. كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. ولكن إذن هو إيه؟ يضيف إلى إيمانه إيمانا، ولا هو يضيف إلى إيمانه وضوحا وطمأنينة فقط؟ وزوال الطمأنينة لا يعني أنه زوال الإيمان. يقول: ولكن ليطمئن. بلى يعني أنا مؤمن، بلى نعم أنا مؤمن، بلى مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك هو سأل: كيف تحيي الموتى؟ ولا أرني أنك تحيي الموتى؟ كيف أريد أن أراها بعين الكيفية، كيف تكون؟ ولذلك جاء له بمسألة تمثيلية واقعية: خذ أربعة من الضير إلى آخر الآية. نعم. وهي خطة واحدة ولا يتصور فيها زيادة ونقصان إلا أن يراد به زيادة الروح، أي زيادة طمأنينة النفس إليه. طمأنينة النفس إليها. هنا إيه؟ نسميه، من سماه زيادة إيمان أصبحت تسمية لفظية، أنا أسميه زيادة إيمان، أنت تسميه زيادة طمأنينة ووضوح، ارتحت أكثر. يبقى اختلاف في التسمية، اختلاف في الإيه؟ في التسمية. نعم. عمل القلب والطمأنينة هذا القلب، الطمأنينة. ما هو قال زيادة وضوح، زيادة وضوح يعني وضح أكثر. كما يحدث أنت تصدقني في خبري لأنك جربت علي الصدق، مثلا جربت على من يحدثك الصدق فأخبرك بحدث، قال: والله أنا جاي من الدراسة وحصل كذا. أنت قلت: الراجل ده ما يكذبش، شفت بعينك فلان؟ قل له: أي شفت بعينك. خلاص أنت إيه؟ كأنك رأيت بعينك، لأنك إيه؟ تصدق هذا. والرجل ده ما جربنا عليه كذب، زي ما كفار قريش قالوا للرسول الله. فإذا هذا العلم يقيني أصبح، هو مصدق، لكن أنت ذهبت بعينك ورأيت الحدث بعينك، وضح أكثر الحدث عندك، اطمأننت أكثر، هي زيادة الطمأنينة. مع أنه عمل قلب برضه، لكن ما زاد العلم اليقيني إلا أنه أنت بنفسك أصبحت ترى لا شيء، كما صدقت من رآه لأنه مصدق عندك. هذه الايه الطمأنينة الزيادة. نعم. بطبيعة الحال دي مجربة، يعني عندما تتوافر الأدلة وتزداد وتتعاون على شيء واحد، كلما أضيف له دليل كلما ازداد طمأنينة أكثر. نعم. ولذلك النبي يقول اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول تعالوا نجدد إيماننا. إذن يعني إيه؟ نحتاج، إحنا مطمئنين، هو ما شكك في إيمان نفسه ولا إيمان أصحابه ولا إيمان أصحابه أبو الدرداء، ولكن قال تعال نجدد يعني حتى إيه نحافظ عليه، نداوم على ثباته، يزداد عندنا رسوخا ويزداد وضوحا ويزداد طمأنينة. نعم. إلى حل ما أي نعم، يعني إلى إيه؟ إلى تأييد أكثر، إلى تأييد ببراهين أكثر يعني. فإذا توافرت الأدلة على شيء واحد، اجتمعت يعني اجتمعت الأدلة على شيء واحد، فإذا توافر الأدلة زيادة طمأنينة. أي نعم. وكل من مارس العلوم أدرك تفاوتا في طمأنينة نفسه إلى العلم الضروري. من مارس العلوم يجد ذلك في نفسه، كلما الأدلة تزداد على شيء واحد تزيدك طمأنينة بهذا الشيء. نعم. وهو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وإلى العلم بحدوث العالم وإن محدثه وأن محدثه واحد. نعم. شوف الإيه أن الواحد نصف الاثنين، خلاص أصبحت بديهية لا مجال للشك فيها ولا للمناقشة. لكن يأتي واحد يقول لك العالم حادث، قل له طيب ما نحن نستدل، وتأتي إيه بالدليل تلو الدليل، وقد يصدقك وقد لا يصدقك، وإذا صدقك ها برضو إيه على يعني شفا حفرة إيه؟ يعني مهزوز، تصديق مهزوز. إذن لا يتساوى مع القضية البدهية الأولى، الواحد نصف الاثنين، الاثنان يعني منقسمان الى ايه متساويين. دي مسائل ايه اصبحت مستقره في القلب، لا تقبل ايه الزوال نهائي. نعم. فالانسان يدرك التفاوت بين هذه القضايا مع انه يصدقها جميعا او لا يصدقها، يصدقها لكن يدرك التفاوت فيما بينها في التصديق او لا يدرك، يدرك من نفسه التفاوت في تصديقه بهذه الايه بهذه الايه الاحكام. نعم. نعم. المسائل فيه يعني كلها في التصديق سواء، والحكم عليها بالصدق سواء، لكن يرى إيه إنه في تفاوت فيما بينها وضوحا وعدم إيه وعدم وضوح. نعم. كما نقول البديهي غير النظري، اللي حكمنا عليه بالبديهة والضرورة غير النظري. نعم. فكل من ينظر إلى باطنه يشعر بالتفاوت في إيه؟ في يقينيات الأمور، الأمور المتيقنة نفسها يجد في ما بينها إيه؟ تفاوتا من نفسه. نعم. فإذا كثرت الزيادة به لم يمنعه أيضا في هذا التسبيل، إذا سمى هذا زيادة هذا التفاوت فليسميه، إذن خلاف التسمية يعني. نعم. إذا أطلق التصديق الحد الأدنى اللي هو الواضح اللي هو شامل الجميع تساوى فيه الجميع، قال أنا أعرف هذا الإيمان هو هذا، كما نقل عبر عن مذهب الإمام أبي حنيفة أبو جعفر الطحاوي قال والإيمان في أصله لا يتفاوت، في متن العقيدة الطحاوي معبرا عن مذهب الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم. والإيمان في أصله لا يتفاوت، لا يتفاوت يعني إيه؟ يعني يتساوى فيه الجميع، لا هذا إيمانه زيادة ولا هذا إيمانه أنقص من هذا. والواحد أيضا منا لا يزيد إيمانه في هذا الأصل ولا ينقص ما دام مؤمنا، ما دام إيه؟ لكن يتفاوت الناس في الخشية من الله. إذن عوامل أخرى الذي مرة نسميها طمأنينة، مرة نسميها خشية من الله، مرة نسويها خوفا من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإما أحيانا العوام الذين، لا أقول العوام المقلدين، وإنما العوام الذين لهم أدلة أيضا، إذن إيمانهم لا عن تقليد، ولكن ليسوا علماء، لكن عندهم خشية من الله، عندهم إيه؟ عندهم إيمان، وإيمان يعني يخافون الله. وطبعا العلماء الذين يخشون الله ليس مجرد الحفظة، لا، العلماء العاملين، العلماء الذين هم يعني علماء بالله، علماء بالله مش حفظة، إنما يخشى الله. هو هذه المنزلة التي اعترف الله بها تكون لمجرد من يجمع العلم بين الناس، يحفظ العلم والعلوم، يحفظ المتون، حافظ حاز الفنون كما نقول. هل هذا لمجرد حفظه للفنون أصبح يعني داخلا تحت إنما يخشى الله من عباد العلماء؟ طيب هب أنه يعني يتاجر بها تجارة حرام مش تجارة حلال حتى، هل هذا يشفع له أو يدخله لمجرد أنه يحوز الفنون لحفظه المتون أنه ممن يخشى الله من عباد العلماء؟ يخشى الله من عباده العلماء كم تركيبة، إنما يخشى الله ها من عباد العلماء، يعني الحصر بكل أساليبه كما يقول علماء البلاغة، بإنما وبتقديم المفعول على الإيه على الفاعل، يخشى الله ها من عباده، واختيار العباد ونسبتهم إلى الله، يعني كم يعني التركيبة ما شاء الله. هذا شرف كبير مركز واعتراف في القرآن من المنزل للقرآن من الله رب العالمين، يعني زي وسام من استحقاق من الطبقة الأولى من عند الله وليس عند الخلق. فكل هذا لمجرد حفظ العلوم طبعا لا. تمام. الجحد الإنكار طبعا نعم، تكذيب. طبعا يعني التفاوت الإيمان الإيه؟ إيمان العوام متفاوت، فكل صاحب عقيدة مصر على عقيدته. طيب لكن هل العقيدة الصحيحة تتساوى معها العقيدة الباطلة؟ وإن كان الإصرار واحدا، لكن مع إيه فرق بين إصرار على حق وإصرار على باطل؟ نعم. ها؟ إيمان ما معنى هذه، يعني نص حديث ولا قول قائل كإيمان جبريل؟ لأنه جبريل بين الملائكة أفضلهم، جبريل بين الملائكة أفضلهم، وما حاز الفضل عند الله إلا لأفضله في إيمانه بطبيعة الحال. يعني هو الأفضلية عند الله أفضلية في ماذا؟ أفضلية في الدين أم أفضلية في حصول الدنيا؟ ثم إن هؤلاء ملائكة في الدين في الطاعة، أولئك إذن هم متفاوتون حتى في إيه؟ لأنهم يشتركون في طاعة الله. لكن بلا شك وبإجماع العلماء أن أفضل الملائكة جبريل، أفضلهم جبريل، والمنصوص على فضله في القرآن الكريم، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، كلها صفات جبريل. فهو إذا قال إيمانك إيمان جبريل يعني في الفضل، في الفضل وفي الغير في القوة وفي الثبات على اعتبار أن وجه الشبه إيه؟ أن جبريل من بين الملائكة أفضلهم. فهو إذا قال هذا فهو يعني يقول أنا إيماني لا يتزحزح. نعم تفضل. حتى أن الواحد منه لا يؤثر في نفسه وحل عقد طلبه تأويلات والتخويفات ولا تحقيقات العلمية ولا تخيلات إقناعية. نعم إصرار اليهودي على عقيدته والنصراني على نصرانيته، خوفه ما شئت، لأن العقيدة هنا عنده إيه؟ على الباطل ولكن متمسك بها لا يفرط فيها، فلا يؤثر فيه، حجب نفسه عن تخويفاتك وتهويلاتك وكذا وزجرك. هذا كله لمن أصغى، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هو لا يلقي السمع أصلا، هو حجب، لأنه التقليد والإصرار على عقيدته وأنها صواب من وجهة نظره حجبته أن يصغى لك وأن يستجيب لك. أنت لا لست مصدقا أصلا، ولا من نقلت عنه بالنسبة له ليس مصدقا، اللي هو أنت نبيك الذي آمنت به ولم يؤمن به. فإذا هو أغلق الباب من برة، من بالمرة أغلق الباب، باب الإصغاء. ها؟ أنا هكذا. نعم. ها؟ وحل عقد، نعم، يعني العقد الطلب حله، يعني ليس هناك إيه؟ يعني مدخل لإيه؟ لأن يسمع كلامك وتهويلاتك، هذا انتهى منها. نعم. والواحد منهم مع كونه جاهلا في اعتقاده تقول نفسه أقوى لقبول اليقين، وذلك لأن الاعتقاد على القلب مثل عقده، مثل عقدة، مثل عقدة، مثل عقدة ليس فيها إشراح وبرد اليقين. والعقدة تختلف في شدتها وضعفها، فلا ينكر هذا التفاوت مصنف، وإنما منصف، فلا ينكر هذا التفاوت منصف وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها. نعم، يعني الإيمان الناتج عن تقليد مع أنه فيه إصرار وفيه جزم، بدليل أنه حتى اللي بيقلد الباطل بيجزم، لكن مع ذلك إيمان هش. إيمان إيه؟ يعني هش يعني إيه؟ يعني سهل الزوال، ضعيف، كالعقدة اللي هي على الإيه؟ على حزمة شيء مادي مربوطة، ممكن رباطها الآن اللي بيربط مثلا حزمة خضار جرجير أو خضرة، يربطها بشيء بسيط عشان يكون سهل فكه، لكن لما يربط شيء مثلا قربة ماء أو يربط قول معايا أنبوبة بوتاجاز حتى لا يتسرب الغاز، شوف المفتاح، ما تتكلش على قوتك انت ولا زوجتك او بنتك، هات الصنايعي اللي هو ما شاء الله مدرب، اللي هو نفس اللي جاي حمل الايه اسطوانه البوتاجاز، انت بايدك يا معلم، وتكبره لازم تقول له يا معلم، واذا احتاج تقول له يا باش مهندس مفيش مانع، المهم مصلحتك عشان تامن الايه. شوف يربطها كيف، دي هتربطها زي حزمه الجرجير ولا توقف وثقها، لأن ده غاز خطر. أه؟ وكمان يجربها بالإيه؟ بالكبري عشان نشوف إيه في التسرب أو لا، فنشوف إزاي هو الفارق. يبقى كل عقدة أو عقدة الإيه؟ عقدة إيمان المقلد، هو شايف نفسه أنه هو غير قابل للتفاهم، غير قابل لكذا، أخذت بالك، ويحاول يرفض، وقالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لكن هو يخاف انه هو ايه يدخل عليه الايه الايمان، خايف، يعني هو نفسه ده معناها الثقة بنفسه مهزوزة، لا تسمعوا. شوف مع الإصرار لكن عارف أنه إيه؟ إيمانه قابل للزوال. ولذلك هو يخاف عليه أن يزول ويهرب من سماع قولك. وقال الذين كفروا لا يسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهكذا. فإذا هذا إيمان المقلد مهما كان جازما، حتى ولو حتى في الجزم يستوي فيه المقلد على باطل، يستوي في الجزم واحد، إيمان النصراني، إيمان اليهودي، إيمان الوثني، كل يصر على إيه؟ على إيمانه، على اعتقاده الباطل. يعني إيمان ليس إيمانا شرعيا، اعتقاد باطل، كل يصر عليه ويجزم به، لكن هو يخاف عليه لأنه يعلم أنه إيمان إيه؟ إذا أعمل عقله وإذا أنصف مع نفسه سيتركه. فإيمان مهزوز ضعيف الثقة، فإيمان ضعيف فهذا يدل على تفاوته في نفسه. إيمان المقلد متفاوت. نعم. وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساليها. يعني من جرب هذا في العلوم يجد هذا يعني واضحا، لكن الذي لا يمارس العلوم يعني هذا الكلام قد يصدقه وقد لا يصدقه. ذوقها، يعني الذي تذوق العلوم يدرك انه في تفاوت ايه بين من يذوق المعرفه ومن لا يذوقها. نعم. واحوال غيرهم، واختلاف احوالهم واحوال غيرهم. نعم. واما اذا اثبت بالمعنى الثالث وهو العمل، هو العمل مع تطرق التفاوت إلى نفس العمل. طبعا العمل يتفاوت أو لا يتفاوت، طبعا يزيد وينقص. العمل يزيد مداومة على الصلوات، إكثار من المواظبة عليها في جماعة، في خشوع، في خضوع، كذا. إذا زادت الأعمال تراجع عن العمل، اكتفى بالفرائض، قصر في الفرائض، كذا. إذا تناقص العمل، العمل في نفسه لا خلاف في أنه يزيد وينقص. إذا من جعله جزءا من الإيمان فلا يختلف اثنان في أن العمل يزيد وينقص، يرى للعين، يشاهد، يمارس، لكن تأثيره على الإيمان التصديقي نسميه زيادة أو نسميه طمأنينة؟ هذا السؤال يعود إلى إيه؟ إلى الخلاف اللفظي أيضا. هل تفاوت العمل نفسه ينتقل إلى تفاوت التصديق، يؤثر على التصديق بالتفاوت؟ هذا إيه السؤال. هذا فيه نظر. فمن قال إيه إنه تفاوت في الإيمان، إذن قال به بزيادة الإيمان ونقصان. ومن قال لا، هو تفاوت في طمأنينة فقط، في زيادة طمأنينة وخوف من الله ورحمة وخشية وكذا، فإذا قال هذا إيه؟ بعيدا عن الإيمان، أمور زائدة على الإيمان وليس من الإيمان. وشرط المداهنة في مثل هذا المقام أولى، والحق وحق ما فيه. يعني ما تشغلش إيه؟ نفسك بإيه؟ بتطويل إيه؟ البحوث في هذه المسألة. فأقول طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس، وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة وفي وقت الفترة. أنت قارن حالك أنت من نفسك قبل أن تنظر إلى غيرك، بين نشاطك في الطاعة وبين فتورك، بتأدي الطاعة وأنت كسلان وهي ثقيلة على نفسك، ولو تبعت نفسك ورغبتها هتقول لسه الليل طويل، الليل كله عشاء، وكمان ايه الليل كله عشاء والسهرة هتحلو والايه والونس، وحيدخل الصبح وانت ايه فاكر انه ايه لسه ايه لسه الدنيا عشاء. فاذا هنا ايه اهو يبقى لحظة فطور دي، وبين لحظة لا قد قامت الصلاة وتكون أنت في الجامع، وتسيب لو في لو إيه اللقمة في فمك تتركها وتحصل إيه الله أكبر وراء الإمام. يبقى ده حال وده حال معك أنت لوحدك. إذا إيه تقارن بين حالك هنا وحالك هناك ولا أو لا؟ إذا هذا إيه يقول لك ارجع لحالك نفسه فضلا عن حال غيرك. ولا نظر تفاوت الحال في بطنه في داخل الإنسان نفسه. أنساً لمعتقد يزداد أنسه لمعتقداته، يعني مطمئن بالإيمان وفرحان. شوفوا في رمضان، في شهر رمضان الناس نشيطة في كل أعمال الخير، في الصلاة ما شاء الله يحجز مكانه في صلاة العشاء لما حدش ياخذ يحصل له مكان في الجامع، لكن خلاص عدى العشاء رمضان بيدور للجامع على ناس يصلي فيه. يبقى كده ايه الانسان بيجرب نفسه. فانه يزداد بسبب مواظبته على العمل انسه لمعتقداته، يعني يا سلام الايمان ده ما حلو، انسه يأنس به، احنا لولا الايمان يا سلام الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الدين. مش يقول كده يا إسلام؟ ويتأكد به طمأنينة بالإيمان. شوف الحجاج في أثناء الحج كأنهم ملائكة. ويتأكد به طمأنينته حتى أن المعتقد الذي طالت منه مواظبة على العمل بموجب اعتقاده أعصى نفسا على المحاول تغييره وتشكيكه. تعال الواحد في أثناء طاعته، مش أنت يعني يجي الملحد مثلا أو يجي الإيه المشكك لواحد في عنفوان إيه رغبته غماسه في الطاعة يكلمه في تشكيك، لا يمكن من شدة الحماس يدفعه ضربة يموته فيها، لأنه هنا إيه مفيش مجال. أنت يا ما شاء الله انت تجيلي وانا في عنفوان ايه حبي وانشغالي بالطاعه واشعر بلذه الطاعه، وانت تيجي تقول له العسل مر ايه طيب هذه ايه. يبقى اعصى نفسا على المحاول تغييره وتشكيكه، يعني واحد يجي يشكك وغيره وهو في ايه. ولذلك اللي بيشككوا هم الملاحده والمشككين مش اغبياء، هم بيدوروا على ايه واحد استطرفه، واحد تايه خالص اصلا ضايع ده ايه ما سهل انه إيه؟ لو قال له خد شويه برسيم هيقول له خلاص انا اخذ البرسيم احسن من الايمان. بل العادات تقضي بها، فان من يعتقد الرحمه في قلبه الا حتى في الامور الايه الامور المعيشيه يعني او العاديه اللي ايه يعني بعيد من الايمان. شوف كده ايه الناس في ايه في طباعها البشريه الانسانيه، من يعتقد الرحمه في قلبه على يتيم يقول يا سلام اليتيم ده يحتاج منين الرحمه، يعني قلبه رقيق ايه قلبه رقيق على ايه على اليتامى والضعفاء. فان اقدم على مسح راسه نعم، لأنه يعني مبدئيا حاسس برقته ورأيه وعطفه على على على الأيتام. فإذا جاء يتيم اجلس مش عارف ازداد ايه يزود ايه يزود فيه الرغبة ايه والرحمة. نعم، لأن الرحمة اللي هي مبدئية موجودة في قلبه أصبحت عمليا ايه أمامه بمارسها. ومن يتواضع بقلبه لغيره مقبلا يده ازداد التعظيم والتواضع. الممارسة يعني مع الايه مع التواضع المطلق، يعني التواضع المطلق لما يمارس أعمال التواضع يزداد إحساس بهذا الخلق، الرحمة المطلقة على الضعيف وعلى اليتيم، لما يمارسها على أرض الواقع يزداد إحساسه بهذه الرحمة، وهكذا يعني في أعراف الإنسان كإنسان يعني. ولذلك تعبدنا ربنا بالمواظبة على أفعال هي مقتضى تعظيم القلب. نعم، نحن نعظم الله، بس ربنا قال عشان يتجدد تعظيم الله مارسوها عبادة، اسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم. واحد يقول لك انت هتعمل ايه بالسجود والركوع وتعفر؟ بتعفر ازاي انت راجل مؤمن واحد؟ لا انا الحمد لله مؤمن واحد وربنا ما في اعظم منه. دي معلومات عندك ماشي مقتنع بيها ودرستها وقرأت كتب العلماء والحجج ومش عارف ايه وكذا، خلاص. لكن ما تحولتش الى ايه؟ ماشي جانب شعوري. لما تمارس الركوع والسجود انت بتركع لمن تعبده، لمن تعظمه بقلبك، اذن يزداد تعظيمك عندما تسجد وتركع. اذن الممارسة العملية بتساعد القلب على مزيد من ايه؟ من الحد الادنى الموجود او لا؟ هكذا. يبقى هذا معنى ايه؟ انه العمل يزيد في الايمان ايه؟ انه الايمان بالممارسة نفسها العملية بتزيد ايه؟ بتزيد الايه؟ التصديق القلبي الموجود حتى ولو كان متساويا مع مع مع كل من صدق. نعم. فهذه امور يجهلها المتحزلقون في الكلام، الذين صنعتهم الحزلقة في الكلام. هو ما شاء الله ماهر في الجدل، يعني على استعداد ان يجادلك ساعات طوال، لكن الاذان الخمس اوقات او الاوقات المغرب والعشاء أذن وهم متقاربان، هو يجادل المغرب ولا يؤثر فيه الأذان، يعني تأثر. يقول لك أنا مؤمن بالله. طيب مؤمن بالله، احنا عارفين أنت مؤمن بالله، احنا ما نزمناك في إيمانك، لكن المؤمن بالله هو الأذان بأذن، وانت شغلتني من الايه؟ من الأذان ومن الصلاة. ليه؟ لأنه غلبت خلاف حزلقة. بذوق النظر، يعني حتى النظر العقلي لو تذوقه هيدخل على القلب، لكن هو حزلقة كلام، حول النظر العقلي نفسه إلى حزلقة في الكلام، قدرة على الجدل، إنه يهمه يغلبك، إنه يهمه ينتصر عليك، إنه يهمه يظهر أمام الناس قوي الحجة، فأصبح إيه؟ ينظر إلى نفسه. هذه الإيه؟ لكن لو العقل نفسه حكم العقل والنظر العقلي يقول لا اهتدي، العقل غير الرشيد يهتدي ايضا. فهذه حقيقة هذه المسألة. ومن هذا الخبر خلاص انتهى موضوع الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه. قال هذه حقيقة، يعني سمي زيادة الطمأنينة زيادة إيمان، مش هنختلف. سماها الآخرون زيادة الطمأنينة ولم يسموها زيادة إيمان، فليسموها ما شاء. فالأجل الآخر مسألة إيه؟ لفظية، لأن الإيمان كلمة كلمة مشتركة تدل على أكثر من معنى، فالذي ينظر إلى هذا المعنى يقول بزيادته، والذي ينظر إلى هذا المعنى يقول بعدم زيادته. وإنما الزيادة التي جاءت قد يكون الإيه؟ اللفظ يراد به كما قلنا في المنطق، في المنطق اللفظ يدل على المعنى دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية أو دلالة إيه؟ لازمية، دلالة التلازم، دلالة الإيه؟ الملزوم على لازمه، دلالة الملزوم على اللفظ على إيه؟ على لازم، لازم اللفظ وليس على جزء اللفظ ولا على تمام اللفظ. هذه إيه؟ قل أنا في الدار. طيب أنت في الدار، في كل الدار ولا أنت في غرفة واحدة منه؟ غرفة واحدة، لأن الدار ممكن أنت بيتك مكون من ثلاث طوابق أو 30 طابق، لكن انت هتشغل ايه من الدار كله؟ وقفه؟ لا ده قدمته حيز من الفراغ. ها؟ انا اجلس في الدار. تجلس في الدار كله؟ ها؟ انا كتبت مقال من العدد الماضي، وليسعك بيتك، دار حول حديث رسول الله وليسعك بيتك. قلت على سبيل ايه يعني برضو بقى امشي مع إيه المعنى، هل ينفع المعنى المباشر؟ طيب وليسعك بيتك، يسعك يعني شوف اللفظ الايه فعل الامر هنا، وليسعك بيتك يعني انت خلي بيتك يتسع ليك، خل اجعل من بيتك متسعا لك. هو أنا سأتحكم، معنى اللفظ المباشر هنا حرفية اللفظ كما يقولون، حرفية اللفظ في كلمة وليسعك بيتك، هل أنت تتحكم في بيتك ليسعك أو لا يسعك؟ هو بيتك يعني بالونة تنفخها حتى تدخل فيها أو تجعلها في أضيق حدود بحيث لا تتسع لإصبعك فضلا عن جسدك، هل بيتك كهذا؟ طيب ايه معنى؟ إذن ليس معنى، ليس المقصود من الفعل الأمر والجملة هنا الحديثية التي هي من كلام رسول الله الذي هو أفصح العرب بين أنه من قريش، لا يكون معناه يعني اللفظ يكون بهذا المعنى الضحل، معنى ضحل مضحك، لو فهمنا هذا المعنى مضحك أو ليس مضحكا يستبعد أن يصدر من مجنون فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقل الخلق وأصدق الخلق وأحكم الخلق. فمع ذلك يعني معنى هذا وليسعك بيتك هذا لها معنى على قدر حكمة رسول الله. إذن بيتك ليكن واسعا لك، أنت الذي تجعله واسعا وأنت الذي تجعله ضيقا، أنت تضيقه وتوسعه. إذن هنا تضييق وتوسيع معنوية ولا حسية؟ معنوية. واحد بيته ده بيته كأنه ذاهب إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ولذلك يخرج من البيت من العمل على القهوة يقابل أصحابه لغاية ما يجيله النوم على القهوة عشان يروح إيه وهو والبيت كله نايم وخلاص وغصب عنه كالجثة ينام بدل ما ينام على الرصيف، ها تأكله الكلاب أو الهواء إلى آخره. فإذا إيه هو يعني كأنه وهكذا، ويخرج منه وأهله نائمون. إذا هو ضيق الآن الواسع أو وسع الضائق، الضيق هو اللي ضيقه. لكن لما يقول أنا واحد في المقابل يقول أنا بيتي، أنا لو اشتغلت لو جلست فيه 24 ساعة وبيتي كأنه الملك كله، أنا ملك في بيتي، أنا ملك، أنظر في شأن الصغير والرضيع وامرأتي وأمي وأبي وأولادي الكبار، وهذا أستشيره في الدراسة، وهذا أجلس معه في الذي جاء من الدرس، وهذه أسألها عن شؤون ماذا فعل. إذن معنى هذا بيته شغله كل حياته، ملك هو ملكها. فإذن هذا الذي يقوله رسول الله، فليسعك بيتك. فإذا وسعنا بيوتنا وشغلنا بها أصبحت كل شغلنا الشاغل، وليسعك بيتك. إذن عليك ببيتك، لأنه لما تجد نفسك في بيتك يشغلك بيتك ويشغلك أمور بيتك وأهل بيتك وشؤون بيتك، ستحس أنك أنت تؤدي رسالة، تشعر أنك تنجز في بيتك، وكل اللي بتعمله خارج البيت يصب لمقصد البيت، لمقاصد البيت. أنت لا تذهب 7 ساعات في العمل أو 8 ساعات في العمل إلا لتسعد البيت. إذن الهدف هو أيضا البيت، هذا الذي عناه الرسول وليسعك بيت. فإذا هنا الألفاظ تؤخذ من المعاني المقاصد مش من الحرفية. ولا واحد هذه الحرفية فيعرف فرق بين اللي بيفهم فهم حرفي واللي بيفهم فهم مقاصدي، وكلام النبي كله كلام الوحي كله بهذا الشكل، وإلا الحرفية دي قتلتنا. فنسأل الله العافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.